السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الزمر، السبق البيان عن أنها يطلق عليها أيضا سورة الغرف، وكثيرا ما تتعدد أسماء السور. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله الله نزل أحسن الحديث، المراد به القرآن بلا ريب، فمن ثم من الأسماء التي تطلق على كتاب الله الحديث. وسبق في مصطلحات الحديث أن كلمة الحديث على حسب السياق الذي وردت فيه تأخذ المعنى، قد تكون كلمة الحديث بمعنى القرآن، قد تكون بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون بمعنى الآثار عن السلف، على حسب ما قيدت به وردت فيه. الله نزل أحسن الحديث هو القرآن، وهل بين آيات القرآن تفاضل في الحسن؟ قال كثير من العلماء: كلام الله كله حسن، ولكن أيضا بين كلام الله تفاضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، هل تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، فآية الكرسي أفضل من غيرها، وسورة الفاتحة هي أم الكتاب والقرآن العظيم الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كيف قيل عنه متشابه؟ وفي آية أخرى قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وفي آية ثالثة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فآية تفيد أن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وآية تفيد أنه متشابه، كتابا متشابها، وآية تفيد أن منه المحكم ومنه المتشابه. والجواب على هذا أن الإحكام باعتبار، وأن التشابه باعتبار، وأن الإحكام إذا كان مع التشابه فباعتبار ثالث. فقوله تعالى متشابها هنا متشابها في الحسن، كله حسن، ليس في كلام الله شيء رديء، متشابها متشابه في الحسن، فكل كلام الله حسن. وإذا قلنا منه محكم ومنه متشابه، فالمحكمات هي التي لم تنسخ على قول، والمتشابهات هي التي نسخت، كذا قيل. وقول آخر أقوى منه هو أن المتشابهات التي تحتمل أكثر من وجه في تأويلها، والمحكمات التي تحمل وجها واحدا قاطعا، وثم أقوال أخر. وفي الإحكام إحكام النظم وإحكام الكلام وإحكام السياق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. كلمة المثاني لها معان أيضا، ولعل المعنى اللائق بها هنا أنه يأتي بالشيء ويأتي بمقابله، يثني بمقابله، فيذكر حال الأبرار وبعد يذكر حال الأشرار، يذكر صور العذاب وبعدها صور النعيم، يثني بصور النعيم. فالمثاني مردها إلى كلمة التثنية لأنها تثنى وتكرر أحيانا. قال بعض العلماء أطلق على فاتحة الكتاب السبع المثاني لا تكرر في كل صلاة كذا قيل، لكن هنا المثاني الإتيان بالشيء بمقابله، فيأتي بصور من العذاب وصور من النعيم كما تقدم في سورته صاد، يذكر حال الأبرار وبعد يذكر حال الأشرار، وتذكر صور العذاب أيضا المتضادة، هذا فليذوقه حميم وغساق أشد درجات الحرارة مع أنزل درجات البرودة إلى غير ذلك. والذي حملنا على اختيار هذا الوجه من وجوه التفسير في هذه الآية قوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا سمعت آيات العذاب أعطاك الخوف إذا كنت تفقه عن الله سبحانه، وإذا كنت مؤمنا متخففا من الذنوب والآثام وتشعر بمعاني القرآن تقشعر عند سماع الآيات كما كان السلف الصالح يفعلون. قد قيل للحسن البصري لماذا أنت يا حسن كثير الحزن ولا تكاد تضحك ولا تكاد تبتسم؟ فقال لصاحبه أو لسائله هل أتاك أنك سترد النار؟ قال نعم أتاني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال هل أتاك أنك ستصدر عنها؟ قال لا، لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا وإن ما أدري أنا من المتقين أو لست من المتقين. قال إذا لماذا تضحك؟ فكان هذا رأيا. فالشاهد أن المسلم المؤمن الذي هو حي القلب إذا سمع آيات الوعيد يخاف ويخشى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تأتيه آيات الرحمة وآيات الترغيب فيتغير حاله ويطمئن قلبه إلى حد ما، فيعيش بين الخوف وبين الرجاء، خوف من عذاب الله ورجاء لرحمة الله سبحانه، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا يغتر بسعة الرحمة ولا ييأس من رحمة الله أيضا، لا ييأس من الرحمة عفوا لا يغتر بسعة رحمة الله، وكذلك لا يحبط بسبب ما يسمعه من آيات العذاب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما أمن عذابه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا المعنى هو الذي حملنا على اختيار أن معنى المثاني هنا ذكر الشيء وذكر مقابله، ذكر آيات العذاب وبعدها ذكر آيات الرحمة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فالمهتدي من هداه الله والموفق من وفقه الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. في الآية أن الله يضل أقواما خلافا للمعتزلة وللقدرية الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ويقول قائلهم إنما الرب كالطبيب الناصح فقط يرشد، فنقول إن الله قال ومن يضلل الله فما له من هاد، وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فإن جاء مجادل يجادلنا لماذا أضل الله فلانا؟ فنقول كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فالذي يجادل في القدر لا تسترسل معه، إنما جاءت الأجوبة، جاءت الأجوبة عقب كل آية في هذا الباب تقريبا. إذا دققت النظر مثلا الله يقول: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإن سأل سائل لماذا لم يرزقني الله ورزق فلانا ورجل أحمق وظالم وفاجر، فالله يقول: إنه بعباده خبير بصير. لماذا أصاب الله فلانا بمصيبة؟ فجوابها في الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فهو عليم ونحن لا نعلم، هو يعلم لماذا أصاب هذا الشخص بهذه المصيبة ونحن لا نعلم. قد يصيبه بها لذنب ارتكبه، قد يصيبه بها لرفعة درجاته، قد يصيب بها اختبارا وامتحانا منه سبحانه. فإذا دققت النظر، وأظن أن هناك كتاب صنف في هذا الباب في مناسبات ختام الآيات لما بداخلها، ولكن فيه فصول تحتاج إلى مزيد بيان لمعنى النظر. تنظر لماذا ختمت الآية الكريمة بهذا الختام، وهذا اتجاه حسن في التفسير أو لمن أراد أن يكتب في التفسير، فهذا باب طيب وينم عن علم غزير لمن كان يفقه ويتقن علم التفسير. تستنبط من ختام الآية معنى من المعاني، تستنبط حكما فقهيا أو أدبا أو ردا على فئة من الفئات، تستنبط استنباطات حسنة. فإذا جئت مثلا إلى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ختامها فيه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا حكمهم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ وبعدها يفتح باب التوبة حتى لا ييأس، والله غفور رحيم. وهكذا هناك مناسبات في كثير من الأحيان بين ختام الآية وبين ما جاء في ثناياها، وخاصة في أبواب القدر، سواء قدر في باب الأرزاق، سواء كان القدر في باب الهداية، سواء كان القدر في باب النصر، في أي باب من الأبواب ترى الجواب واضح وحاسم، بما يحملنا على أن الله لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى، وأن الله لا يفعل شيئا عبثا أبدا سبحانه وتعالى. فليت طالبا من طلاب العلم الحافظة لكتاب الله مهتمين بالتفسير يطرق هذا الباب الطيب. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي كغيره الآمن المطمئن الذي ينضر وجهه. وحذف الأخير لأنه مفهوم من السياق. وما معنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ سلف بيان ذلك بما حاصله أن أكرم شيء في الشخص وجهه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. ذلك أنت ترى الملاكمين مثلا أو المتضاربين كل يحاول أن يحافظ على وجهه، هكذا يتحمل الضرب في البطن، يتحمل الضرب في الكتف، في أي مكان إلا المكارم، مكارم وجهه، فإنه يدافع عنها قدر جهده واستطاعته. فمن صور العذاب عياذا بالله يوم القيامة أن الشخص مسلسل بالسلاسل والنار تسلط على وجهه لا يستطيع أن يدفعها عنه. فتخيل أنك مكبل بالقيود، مكبل بالقيود ورأسك مرفوع إلى أعلى ومقمح في خنقة مشنقة مثلا، رفع رأسك إلى أعلى ويداك مقبلتان، والضرب يأتيك على الوجه من كل جانب، فهذا في غاية من غاية الإهانة، أنك تضرب في الوجه ولا تستطيع أن تدافع عن نفسك. فالكافر يوم القيامة يتقي العذاب بوجهه، يتقي العذاب بوجهه، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فأنت أيضا إذا أمعنت النظر في الآية وقلبك حي ليس بملوث بالذنوب والخطايا، تقف تستشعر هذا المنظر، كيف سيكون الشخص يوم القيامة على هذا التوصيف، واقف والنار في وجهه لا يستطيع دفعها، ولا يعرض يده، ما يستطيع أن يعرض يده للدفاع، ولا يستطيع أن يلتفت يمينا وشمالا لاتقاء العذاب. فإذا تخيلت هذا المنظر وتدبرته كما قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ميزناهم بميزة وهي كثرة تذكر الدار الآخرة، فإذا ذكرت منظرا كهذا لا يفارقك المنظر. قال تعالى في كتابه الكريم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي هل هذا يستوي مع الذي جاء يوم القيامة ووجهه نضر أبيض؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فنعوذ بالله من العذاب بكل صوره وأشكاله. أحيانا يأتيك العذاب من حيث لا تشعر عياذا بالله لذنب أنت لا تفكر فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقب شخصا ما، يعاقبه بذنب هو تجاهل الذنب ونسي ولم يقدم له استغفارا ولا توبة، فيفاجأ أن عقوبته جاءت من حيث لا يشعر ولا يدري. كيف جاءنا هذا العذاب؟ كيف حل بنا هذا البلاء؟ كيف سلط علينا هذا الشرير المفسد، الجار أو غير الجار؟ فتجلس تفكر. قال تعالى فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، فهذا يدل على أن هذا العذاب كان في الدنيا. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وصدق الله إذ قال ولعذاب الآخرة أكبر. وقد قال في آيات أخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي في الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أقول بالله تعالى التوفيق، قد يعذب الشخص في الدنيا لإرجاعه إلى طريق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى في الدنيا، فكل عذاب الدنيا أدنى من عذاب الآخرة. وكما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي الآية الأخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعاقل الرشيد الذي يأخذ من أحداث الدنيا التي تصيبه رجعة إلى الله سبحانه وتوبة وإنابة واستغفارا، يفكر في الذي يحدث له، فإن الذي يحدث لا يحدث خبط عشواء. إذا مرضت، إذا ابتليت في ولد، إذا ابتليت في بنت، إذا ابتليت في نفسك، ابتليت في مالك، فهذه الأمور لا تحدث خبط عشواء. الذي يقدره هو الله، فلا بد أن تفكر: لماذا حدث لي هذا؟ إذا كنت ظلمت نفسي أستغفر الله وأقلع عن ذنبي، والله يكشف الضر ويبدل الآلام أفراحا. وإذا كنت فيما أرى لست بمذنب فأتصبر لهذا الحدث، فقد سيق الابتلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فأتصبر لهذا الابتلاء حتى أخرج منه ممتثلا أمر ربي إذ أمرني بالصبر. فالأمور أيها الإخوة لا تحدث خبط عشواء. تسلط شخص بذيء عليك أيضا قد يكون ابتلاء لك، هل تصبر على جهالات الجاهلين؟ وهذه صورة من صور الصبر، من أشق أنواع صور الصبر، الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. فإن النفس تأبى كثيرا أن تصبر وتأخذها العزة، كيف أهان؟ فالله يختبرك أحيانا، هل تصبر على جهالات الناس؟ هل أنت من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما؟ قد يتسلط عليك طفل صغير يسبك ويلعنك، وأنت أمام قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. منك ستقف مع السفيه بسفاهاته، قد يكون ابتلاء. هل تمتثل الآية أو لا تمتثلها؟ قد يكون لذنب أنت فعلته مع أهلك، مع إخوانك، مع زوجتك، مع أي شخص كان. فالأمور لا تجري خبط عشواء، والمتدبر المتأمل يأخذ العبر مما يحدث له. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكما قال: في النار أيضا التي في الدنيا، إنا جعلناها تذكرة، أي بنار الآخرة، ومتاعا للمقين. إذا لسعت في الدنيا تتذكر عذاب الآخرة، عياذا بالله منه. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل الأمثال ضرب الله سبحانه وتعالى أمثالا في هذا الكتاب العزيز. ضرب مثلا للدنيا وزينتها وزبولها وفنائها. ضرب مثلا بالعنكبوت، ضرب مثلا أحيانا بالكلاب وبالحمير، ضرب مثلا بنوره، مثلا لنوره، مثلا نوره كمشكات فيها مصباح، ضرب أمثلة في كل الأبواب، كصيب من السماء في ظلمات ورعد النظر، كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، من كل الأمثال ضرب الله المثل في هذا الكتاب العزيز. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لماذا ضرب الله الأمثال؟ لعلهم يتذكرون. وأمثال القرآن كما قال العلماء والأئمة يتوسع في شرحها بضوابط، أن يكون هذا الشرح في عمومه لا يخرج عن عموم الشريعة، ولا يخرج عن ما تقتضيه ألفاظ الآية الكريمة، فالقيدان لازمان في شرح الأمثال. بعد ذلك يترك للشخص أن يتوسع ما دام في الإطار العام، في الإطارين العامين. الإطار الأول أن لا تخرج بشرحك للمثل عن عمومات الشريعة، ولا تخرج بشرحك للمثل عن ما تقتضيه ألفاظ الآيات المباركات. وأيضا هذا الباب باب ينبغي أن يطرق طرقا جيدا وطرقا حكيما من شخص أيضا صالح عالم بالقرآن والسنة، شرح أمثال القرآن، لأن فيها عبر عظيمة، فعبر. وليت هؤلاء الذين ظنوا أن الدين يتمثل في شتم العلماء وسب الناس وليس لهم شغل يشغلهم إلا هذا، هذا مبتدع وهذا غير مبتدع، يا ليتهم ينشغلون بكتاب ربهم حتى يتأدبوا بآدابه، ليتهم ينشغلون بكتاب الله حتى يتأدبوا بآداب القرآن، عياذا بالله من الشيطان الرجيم. أيضا هذا الباب لم يطرق الطرق الكافي، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكروا شيئا منه كابن القيم رحمة الله تعالى عليه وكغيره من المفسرين في ثنايا تفاسيرهم يذكرون أشياء يسيرة في هذا الباب، لكن كتوسع في هذا الصدد الأمر ما زال يحتاج إلى توسع، وما كان عطاء ربك محظورا. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا ليس فيه تضاد ولا تعارض ولا وجاج، لعلهم يتقون، فالمثل لعلهم يتذكرون لعلهم يتقون. وجمعت الآية بين هذين في قوله تعالى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فجمعت بين الغايتين أو جمع بين الغايتين في آية واحدة، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ثم ضرب مثل للمشرك والموحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني تصور أنه في عبد من العبيد، عبد يمتلكه عشرة، كل واحد له سهم في هذا العبد، كل العبد اشتروه بألف جنيه، كل واحد دفع مئة مثلا، فأصبح العبد شركة بين هؤلاء. هؤلاء العشرة وصفهم الله بأنهم متشاكسون، ليسوا على قلب رجل واحد. واحد يقول له اذهب إلى القاهرة، حاضر هذا، الثاني يقول لا اذهب إلى الإسكندرية، فإذا جاء يذهب للقاهرة ضرب من الآخر، إذا ذهب إلى الإسكندرية ضرب من الثاني، قم اقعد نم لا تنام، عشر كل واحد برأي، فهو مضروب من التسعة إذا أطاع واحدا. وحالوها كذا نكدة، ما يدري ماذا يصنع، اتركوني لن أتركك، عبد أنت، عبد تسمع أسمع وطيل لمن، فهو مضروب على كل أحيانه، أطاع أي واحد منهما فهو مذموم من 9 آخرين. هل هذا العبد المشتت البال بهذه الطريقة ومشتت في العمل مشتت في كل شيء يستوي مع عبد يملكه شخص واحد؟ الواحد يقول له اذهب، إن ذهب يثاب، ما ذهب يعاقب. فأمامه فسحة للسلامة والنجاة من العذاب وهي طاعة هذا السيد، طاعة هذا السيد الواحد. هل من كانت وجهته لله وحده وأسلم وجهه لله ومحسن ويعمل بما أمره الله وينتهي عما نهاه الله، هل هذا يستوي مع المشتت الفكر والعقل؟ مرة يتبع هواه، مرة يتبع كاهن، مرة يتبع ساحر، مرة يتبع ظالم، مرة يتبع مشتت الذهن والبال. استهوته الشياطين في الأرض حيران لا يريدون له استقرارا على حال. فهل المشتت هذا كالذي يعبد ربا واحدا وهو الله سبحانه؟ لا يستوي هذا مع ذاك أبدا، فهذا ذليل على كل حال، يتبع الشهوات، شهوات نفسي أحيانا، يظلم أحيانا بناء على طلب آخر، مشتت في حياته طيلة حياته. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وهنا التقييد بكلمة متشاكسون لاختلاف أوامرهم واختلاف نواهيهم، ليس مجرد اختلاف. لا، أنت ممكن واحد يقول لك اذهب إلى الإسكندرية والثاني يقول غدا نذهب للقاهرة حتى يتفادى التضارب، لكن لا، هذا متشاكس في نفس اللحظة اذهب إلى الإسكندرية، فأنت مضروب مهان على كل حال. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي يعني مثلا، هل يستوي الموحد مع المشرك؟ الحمد لله انهم يقرون بهذا، بل اكثرهم لا يعلمون. واكثر ما ضربت الامثال في القرآن لاثبات التوحيد، اثبات فضل التوحيد ولذم الشرك واهله. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كالمقدمات بين يدي وفاته عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذه آية في المواساة، آية في المواساة، مهما حصل في الدنيا ومهما أوذيت ومهما أنعم عليك ومهما مهما حدث، النهاية إنك ميت وإنهم ميتون، والأمر لن ينتهي عند الوفاة، الأمر لا ينتهي عند الوفاة، بل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهناك خصومات بين يدي الله سبحانه، وفي الحديث: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحي من الشاة القرناء. وفي الحديث الآخر: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ورد في حديث إن كان قد أعل بالوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: أتدري لما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ولكن الله يدري، وسيأخذ لهذه ذات القرون التي بدون قرون من ذات القرون التي نطحتها. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قيب كل درس سيفتح الباب للأسئلة، لعله تكون هناك أسئلة تنفع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.